أحد الأخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح وجاءت بمولود منذ 4 سنوات اعترفت لزوجها وعرف الحقيقة وهو الآن لا يدري أن يطلقها أم يمسكها وليس لها أحد إلا هو واعترفت وهي تصلي وتصوم اعترفت بغلطتها فما رأيك في سماعتكم؟ عليها أن تحسن إلى هذا الطفل وتربيه لعل الله يهديه ويعوفه بعد ذلك والإثم على من فعل الزنا لا عليه وأما الإثم على من فعل الزنا من الزاني والمقتول هما أصحاب الإثم صلى الله عليه وسلم والطفل لا حرج عليها تربيته والإحسان إليه والقيام به بحقه حتى إنشأ الله في الإسلام والمرأة إذا تابت ورجعت إلى الله جل وعلا فتربيها يمسكها والأزاف لا يحرمها عليه منها ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة وعليها أن ترجع عن هذا الباطل وأن تتحفظ بعد ذلك وعلى زوجها أن يلحظها وأن يعتني بها ويحرص على أسباب حفظها وسلامتها ونجاتها من هذا الشيء ولا حرج عليه بقائها ليس زناها يحرمها عليه إذا تابت واستقامت أما إذا كان يتهمها ويظن أنها على أنها تخونه فلا خير في بقائها لكن ما دامت الله في التوبة وظن بها الظن الحسن وظهر منها ما يدل على رجوعها للصواب والحق والهدى فلا بأس أن يصبر عليها ولا يبين هذا الشيء بل يكون بينه وبينها فقط وأن يحسن إليها تمهيد النصيحة والتوجيه والإنجاز وتحية العودة إلى ما حرم الله عليها والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ولمن تنسب هذه البنت إلى أمها إلى أمها وإذا قيل بنت عبد الله بن عبد الرحمن إلى الله جل وعلا فلا أجل كل عبيد الله وكل عبيد الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.